لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هذا معنى هذه القاعدة أو قريبا من لفظ القاعدة، وهي إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها. إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، وهذه قاعدة عظيمة في الشرع. قال الشيخ السعدي: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. هذه قاعدة عظيمة جدا في الدين، وهي عند تعارض المصالح. أحيانا تكون هنا مصلحة وهنا مصلحة، وكلاهما أنت تريد فعله لكن لا تقدر إلا على فعل واحدة، من منهما تقدم؟ الشرع يقول لك قدم الإيش؟ الأعلى، ولو فوت المصلحة الإيش؟ الأخرى، لأنها أدنى ويتعذر الجمع بين المصلحتين. وهذه القاعدة لها أدلة في الشرع، أذكر عليكم أدلة يعني هذه القاعدة. قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الزمر 55: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا في إشارة إلى ماذا؟ كل ما نزل من عند الله فهو حسن، لكن لو تعارض نقدم الإيش؟ الأحسن. وقول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. الزمر 17 و18، الشاهد منها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع أن كل القول حسن فيتبعون أحسنه، عند التعارض يقدم الإيه؟ الأحسن الأعلى. وأيضا في الحديث القدسي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبقية الحديث الشاهد منه ماذا؟ أن الله يحب الفرائض ويحب الإيش؟ النوافل. لكن إذا نظرنا إلى الفرائض والنوافل قدمنا الفرائض، ولذلك هذه أدلة على هذه القاعدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع. واحد عايز يصلي التطوع والفريضة أقيمت، لا، ده تعارض مصالح، يقدم الإيش؟ الأعلى. وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا أيضا لو ضاق الوقت، واحد عايز يصلي سنة مثلا الظهر ويترك صلاها يفوت وقتها، لا يقدم الصلاة الإيش؟ الواجبة. وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، ودي مسألة خلافية، لكن في الحقيقة هذا هو الأرجح، أنه يقدم الفرض. نعم. وإذا كان وإن كانت المصلحتان، أقصد المسألة خلافية في باب الصيام خصوصا، في باب الصيام خصوصا. نعم. قال: وإن كانت المصلحتان واجبتين، هو ضرب مثال فوق عليه واجبة وإيه وسنة، هنا قال: وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. النذر واجب، صلاة واحد نذر أن يصلي لله ركعتين، لكن تعارض مع صلاة فرض هيقدم الإيش؟ الفرض. وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، من يقدم؟ تقدم الزوجات، لأنه محبوسة على عليك. نعم. ثم المماليك، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. نعم. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة، الراتبة على السنة المطلقة يعني، والسنة على النفل المطلق، أو على السنة غير الراتبة، والسنة غير الراتبة يعني على النفل المطلق، ده يقدم على هذا لأن ده أعظم درجة. ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. يعني مدارسة العلم أعلى من مجرد صلاة الإيش؟ النوافل مثلا. نعم. قال وتقدم الصدقة، وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. لو هيقدم يقدم الأعلى في الإيش؟ في الأجر وفي الفضل عند الله تعالى. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. مهمة جدا دي. يقول ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول. إحنا دايما الأصل هنقدم الفاضل على الإيش؟ المفضول. لكن في بعض الأحوال قد يعرض للعمل المفضول من الأحوال ما يجعله في المرتبة أفضل من الإيش؟ من الفاضل في الأصل. نعم. مثال مثلا، نذكر لكم مثال على ذلك. مثلا القرب في الطواف من البيت شيء مطلوب ومفضول ويعني فيه خير، الإنسان هو بيطوف يعني كل ما يقرب من الكعبة يبقى أفضل. طيب لو قرب من الكعبة والزحام هيمنعه من الرمل، يقدم أنه يقدم الرمل، يقدم أسف البعد الذي سيجلب الرمل. هو القرب من البيت أفضل ولا البعد؟ القرب أفضل. البعد هنا صار مقدم ليه؟ اقترن به من الأحوال ما يجعله في إيش؟ مكان فضيل. أضرب لك مثال آخر، الاعتكاف في المسجد الحرام مطلقا أفضل ولا في سائر المساجد؟ الاعتكاف في المسجد الحرام بلا شك، لكن قد يعرض للمفضول من الأحوال ما يجعله في حقك أنت أفضل. يعني بعض إخواننا يقول لك أنا لما بعتكف في مسجدي بيبقى بجد آثار عظيمة جدا لقلبي أكثر لما بعتكف فين؟ في المسجد الحرام، الزحام والدوشة وقلة النوم والمكان اللي هو مش معد ونحو ذلك، ما بعرفش أعتكف كويس. الرمل اللي هو الخطوة السريعة شوية في الطواف. فالمثال الأخير ده واحد هيعتكف في مسجد في مثلا منطقة المندرة أو العصفر يجد فضلا لقلبه أكثر من لو اعتكف فين؟ في المسجد الحرام. نقدم أنه المسجد بتاعه هو على المسجد الحرام لما تعلق به من الإيش؟ من الخير لقلبه ولحاله. قال مثلا مثال آخر، واحد مثلا من الدعاء لو هو راح مثلا يعمل عمرة في رمضان، أليس هذا فضل كبير جدا؟ لكن لو أنه بقي في مثلا يعني مسجده ينشر دعوة وكذا وكذا، فكان خيره إيش؟ متعدي. ده من باب الخير المتعدي، لكن المثال اللي ضربناه على أن المفضول يكون إيش؟ أفضل باعتبارات تقترن به. نعم. قال والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذا المواطن، في هذه المواطن، مع أن القراءة أفضل من الذكر. يعني بين الأذان والإقامة قراءة القرآن أفضل ولا الدعاء أفضل؟ مع أنه في الأصل أيهما أفضل؟ القرآن. لكن لما اقترن بالدعاء حال يجعله في فضيلة قدم على قراءة القرآن. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. المصلحة دي مش موجودة في الفاضل، موجودة في المفضول، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال قال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. المثال بتاع الاعتكاف ده، أنا يعني ده أقوى مثال عندي في ذهني الآن، إنه هيعتكف في المسجد الحرام ولا في المسجد بتاعه؟ المسجد الحرام مطلقا أفضل مش كده، لكن إذا اقترن بمسجده أحوال فيها صلاح لقلبه أكثر بخلاف المسجد الحرام، هيفضل بقى الناس والزحمة والدوشة ما هوش عارف يعتكف باعتكاف كويس، صار هذا أفضل في حقه، وصار هذا العمل هو الذي إيش يقدم عند تزاحم المصالح. يبقى خلاصة هذه القاعدة: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاه. تخيل أنت بقى كم تتعرض له أنت وغيرك من الناس من الأحوال في يومك وليلك أو ليلتك من الظروف التي تقتدي أنك تطبق هذه القاعدة. يجي مصالح كتير نقدم أيهما كذا، في الزيارات، في القرابات، في الأهل، في النفقات، في العبادات، في كل الوجوه تأتي أحيانا مصالح متعرضة فتقدم أعلاها. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.